عينيكي مشتاق ليكي وليه دموعي يهون عليكي وحياة عينيكي مشتاق تبعدنا الليالي ذكرياتك نار وجنة كلها عايشة في خيالي اللي بينا لسه بينا مهما تبعدنا الليالي ذكرياتك نار وجنة عايشة في خيالي سهران ليالي دموع عيني ولسه غالي حبك عليا وحياة عينيكي مشتاق الزمان حيفوت ويجري واللي راح يفضل عذابي الزمان حيفوت ويجري واللي راح يفضل عذابي انت حبك حب عمري حب عمري أغلى أيامي وشبابي عايش لحبك يا نور عيني مستني قلبك يعطف علي وحياة عيني عدى عليا الهوى عدى عليا الهوى خد قلبي مني وراح وفات لي ما بين ضلوعي يا حبيبي على لساني على لساني مساء وصباح مساء مساء وصباح يا حب بحبي طال اشتياقي ده حب قلبي وهو اللي باقي وحياة عينيكي مشتاق ليكي وحياة عينيكي طول عمرك عيش بهواه ده هوا المنى ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا. حشيلك جوا عيوني وغطى عليك بكفوني، راح اشيلك جوا عيوني وغطى عليك بكفوني، وان حتى الكل فاتوني انا راضي بحظنا. ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا نغمة في غنوة سرحة في الدنيا الحلوة سرحة في الدنيا الحلوة أنا وأنت نغمة في غنوة سرحة في الدنيا الحلوة سرحة في الدنيا الحلوة دي الدنيا بحالها ما تسوى ولا لحظة في حبنا ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا. حاسس باللي بيا انت اقرب مني

تصبرني تشغلني وتحيرني ملقاش اللي يصبرني. شك سهم يصيب وينادي غريب لغريب، رموشك سهم يصيب وينادي غريب لغريب، ويقول الحب نصيب، وعيونك لما تسلم هتلاقي القلب يسلم، وعيونك لما تسلم هتلاقي القلب يسلم. واتني وانا ميت وتقول وانا اقول يا جميل يا جميل يا جميل على حبك حير قلبي معاك يا مكرر الفكر وراك، يا محير قلبي معاك يا مكرر الفكر وراك، خايف لا روح تهواك تشغلني وتحيرني ملقاش اللي يصبرني، ملقاش اللي يصبرني. سبحانه من خلاك تشبه في الريق ملاك، سبحانه من خلاك تشبه في أملك، وطلبت جمال الداك والحب نغم يتكلم، في شفايفك لو تتبسم والحب نغم يتكلم، في شفايفك لو تتبسم، في لغاك أنغام في بهاك أحلى. Dinner.

انا بين ايديك دايما وروحي في دايما انا بين ايديك دايما وروحي في دايما وانا معاك دايما ابقى خطاك دايما واعشق بهاك دايما وراك وراك دايما دايما معاك دايما وراك وراك دايما دايما عينيك بتجرح وتداوي وانا العليل وانت مداوي عينيك بتجرح وتداوي وانا العليل وانت مداوي وان كنت عالهجرة ناوي تعمل شيطان اعمل حاوي وأسحرك دايما وحيرك دايما وأسحرك دايما وحيرك دايما وأنا معاك دايما أتبع خطاك دايما وأعشق بهاك دايما وراك وراك دايما دايما معاك دايما وراك وراك دايما دايما خطاك دايما واعشق بهاك دايما وراك وراك دايما دايما معاك دايما وراك وراك دايما اسمك على رسمك صورة من القمر يا يا أمورة اسمك على رسمك صورة من القمر يا يا أمورة نورة يا نورة نورة نورة نورة نورة يا نورة الليل بيه بقى نغار عشت انت وعش من سما يا أميرة على النوار نورة يا اسم على مسمى الليل بيه بقى نغار عشت انت وعش من سما يا أميرة على النوار يا نسيم رفاف يا ضمير شفاف ولا إيش أوصف توفيك الحق ايه يا نورة نورة يا نورة ونورة نورة نورة نورة يا نورة Thank you. حبيته كان اليوم اللي تمنيته اول يوم شفته حبيته كان اليوم اللي تمنيته بين رمشين العين نيمته وبرمشين العين غطيته بين رمشين العين نيمته وبرمشين العين غطيته وبعد كل ده يا قلبي جرحك وليه ترضى بكده وقته عن مطرحك خلي دموع تسيل عالخد ده مفيش حد احسن من حد بيحيرنا ليه عايز منا بيحيرنا ليه هو فكرنا مفيش عمر بيرجع تاني وبعدنا نفكره بعفينا واشترانا وكنا بنهجره ما كانش ده جرى وبعدنا نفكره بعفينا واشترانا وكنا بنهجره ما كانش ده جرى خلي دموع تسيل عالخد ده مفيش حد احسن من حد هيجننا ليه عايز منا ايه تسأل عاللي بيتقال ولا تسألش عليه، وابعت واسأل عاللي بيسأل ليه تتعذب ليه ليه ليه ليه ليه يا قلبي.

من بعد ما كان فرقنا بحر مالوش آخر أشتاقي لك وانت معايا يا سر فرحي وهنايا أشتاقي لك وانت معايا يا سر فرحي وهنايا لما نويت عالسفر طفيت انا ديلي اخدت روحي معاك ايه اللي باقي لي يا ليلي يا ترجع لنا بالسلامة سافر مع السلامة ترجع لنا بالسلامة ونشوفك بالسلامة سافر مع السلامة ونشوفك بالسلامة سافر مع السلامة سافر مع السلامة جوابات يا أعز حبيب وابعت سلامات تطفيل إلهي بيكتب جوابات يا أعز حبيب وابعت سلامات تطفيل إلهي يمكن تطمني وانت بعيد عني يمكن تطمني وانت بعيد عني سافر مع سلامة سافر مع سلامة ونشوفك بالسلامة سافر مع سلامة ونشوفك بالسلامة سافر مع سلامة سافر مع سلامة Thank you. جمال ملوش مثال، جميل جمال ملوش مثال، ولا في الخيال صدق اللي قال زي الغزال. جميل جمال جميلة وحلوة وانت معايا ليه بتخلي القلب في نشوة وانت قسايا ليه الدنيا جميلة وحلوة وانت معايا وانسى قسايا تسألني ليه معرفش والسر ايه معرفش تسألني ليه معرفش والسر ايه معرفش عطف وحنان من الزمان عطف وحنان من الزمان ولا عشان جميل جمال زي الغزال. جميل جمال جميل جمال ملوش مثال، جميل جمال ملوش مثال، ولا في الخيال صدق اللي قال زي الغزال. جميل جمال جميل جمال ملوش مثال، جميل جمال ملوش مثال. لما بشوفك بعناي روحي تغني وتغني الأحلام حواليا وتطمني. ليه لما بشوفك بعناي روحي تغني الأحلام حواليا وتطمني نظرة عينيك والشوق ليك نظرة عينيك والشوق ليك عطف وحنان من الزمان عطف وحنان من الزمان ولا عشان جميل جمال زي الغزال. جميل جمال وتطير وينك علشان

فرحتي ضحكتك الحلوة شوف رايح خلفي ما بقيت في خدودك على تفاحتي والأول مرة بتشوف العين والأول مرة بتشوف العين الفاكهة بتطرح على عود ياسمين والروح والعين تهو الاثنين والروح والعين تهو الاثنين يلاقوها يا قلبي منين ولا منين واتحدها كمان وكمان وكمان واتحدها كمان وكمان وكمان يا ابو ضحكك تنور ليل الحيرات على ضحكة تنور ليل الحيرات والنبي تضحكها يا ابو الضحكة جنان قلب الوالحان محتاج لحنان قلب الوالحان محتاج لحنان وخليها عطشان واضحكها كمان وكمان وكمان واضحكها كمان وكمان وكمان يا ابو ضحكة جنانك